وَلَا تَعْلَمُ وَلَا تَعْلَمُ

لا يؤذوك يحرقون السلب في فيأخذكم قالوا حرقوه الله يكافئ Thank you.

على ذلك الذي له الذي لم يرد ولم يولد ولم يكن له كفوا احدا. من يريد الان الخروج طاعه لله بعد ان راى قدره رب العظيم بعد ان رايتم النار التي اوقدها فيكم ربي العظيم بعد ما رايتم ما اغلق عليكم رب العظيم من عذاب مهين اقسم عليكم بلا إن ربي عظيم وقادر من آل أن يدعيكما وأن يأخذكم بسلاسل من أغلال وسعير أقسم على أكاف رب العظيم وسمع هذا القصص الذي هو عظيم لو كنتم تعلمون من يريد الخروج الله. اللهم انزل عليه من الاعلى الصواب العليم إن كان هذا الحديث كاذبا ولم يبق في جسدي إلا هو أمره البحر يقول لا قسمت عليه قسما عظيما فيه أسمائك الحسنى وصفاتك يا عظيم أنا من ملك الموت الآن عظيم يقف فوق رأس أمتك هذه ويجد روحه نجس يا عظيم ومن بيت الأسنان تزهر يا عظيم يا عظيم اسحب روحه وابتسم من الاقدام من الاقدام الى الحلقوم اسحب روحه من الاقدام الى الحلقوم اسحب روحه الان من الاقدام الى الحلقوم خذ روحه الان يا عظيم انت يا خذ هنا يا رب Thank you.